أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. اللهم كما أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أكرمنا بالرضا والقبول يا رب العالمين. اسمحوا لي قبل أن أبدأ بالسلسلة التي أكرمنا الله بها أن أخبركم بأمرين. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مستعدين تسمعوا الخبر؟ أول شيء رجاء الإخوة داخل المسجد، أعزكم الله، بيت الخلاء والوضوء بهذا الجانب رجاء، وهذا القسم من الخلاء للإخوة في الخارج، لأنه الساحة في الخارج ممتلئة من الإخوة، حتى يعني بس تساعد معها الخدمة، جزاكم الله خير. كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يكثر بعد صلاة الفجر أن يقبل إلى الناس بوجهه ويقول لهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فكان صلى الله عليه وسلم يستمع لرؤى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الرؤيا من الله وأن المنام من الشيطان، والرؤيا هي كل ما يسرك ويوافق الشرع ويحثك على الخير، والمنام كل ما يقلقك ويؤذيك ويخالف الشرع فهذا من الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. للأمانة إخواني وأخواتي، ليس من عادتي، وكلكم يعرف هذا، نحن بالمسجد يعني من سنوات بفضل الله تسمعون الدروس والخطب، ليس من عادتي أن أنقل رؤى مع ثبوتها في الشرع ومع إثبات العلماء لأمرها وأنها من الأمور التي يستأنس بها، لكن الحقيقة سبحان الله وقع في قلبي أن أنقل لكم هذا، عسى الله تعالى أن يجعل فيه استئناسا للخير لنا ولكم. أحد الطلاب الإخوة الذين هم معتكفون معنا، وهو طالب في المعهد عندنا في معهد الفرقان الشرعي، كان محتارا في موضوع الاعتكاف، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. وسأله عن أمر الاعتكاف فقال له هكذا بالاسم، ونحسبه شاب صادق، والأصل براءة ذمة المسلم من أي شائبة. فعندما سأله فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب واعتكف في مسجد الفرقان، فإن فيه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم أن تأويل الرؤيا كالتالي: قال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وبفضل الله تعالى هذا المسجد الذي أكرمنا الله جل جلاله به من أول يوم من رمضان، غير كل السنة طبعا، بالذات برمضان، من أول يوم في رمضان لم تتوقف الزيارات الدعوية والجولات على الناس، كل يوم في لا يقل عن 10-20 أكثر أقل من يذهب إلى المقاهي. هلا بعد أنا بالما أجي خبرني واحد من الشباب كانوا بالجولة، راحوا على مقهى قريب، شباب متجمعين عم بيلعبوا كمبيوتر، قالوا لي تأثروا جدا وفرحوا جدا، وقالوا له نخلص الدقة اللي عم نلعب وجين. هذا يوميا. فلعل هذه الرؤيا هي توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرحمة ينبغي أن تكون في المساجد، وإذا كان من بركة أو رحمة من الله تعالى بسبب هذا الفكر للأمة. وسبحان الله، من يومين كذلك هو نفسه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حقيقة الشوق إليه، وأن يرزقنا حقيقة الأدب معه صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا أولكم وأنا أكثر واحد، والله نحن مقصرون جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، مقصرون بالصلاة عليه، مقصرون بذكره، مقصرون بسنته، بتطبيق سنته. فنسأل الله أن يجعل مثل هذه البيئات سبب لعودتنا الحقيقية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني من باب كذلك يعني تحفيز على الخير، جاءني سبحان الله أحد الإخوة قبل الكسويعات يعني المكتب وطلب أنه نجلس سويا، فكان عندي اجتماع سبحان الله فاستأذنته وطال الاجتماع لمدة ساعة. فأنا ظننت غالبا إذا بيجي حدا ويكون عندي اجتماع بروح، فغالبا قلت ذهب، فإذا به منتظر في الخارج. فدخل فقلت له ما الأمر؟ فقال يا شيخ أنا لي صديق استشهد في غزة. فقلنا هنيئا له رحمه الله. فقال لي أوصاني هذا الصديق بوصية. قلت ما هي؟ قال أوصاني بزكاة العلم، لابد أن أزكي علمي، كما أن المال يزكى كذلك العلم يزكى. وأنا عندي خبرة في موضوع شيء بالإعلام بالأنيميشن والجرافيكس والأمور، والحقيقة وقع في قلبي أن آتي إليكم وأقول أنا مستعد أن يعني أقدم ما أستطيع من علم وخبرة لخدمة العمل الدعوي بقسم الإعلام في المسجد، وأتمنى أن تقبلوا مني هذا الأمر، وهذه وصية صديقي وأريد أن أطبقها. ورأيت أحسبه والله حسيبه، رأيت عنده طلب شديد، يعني بيحكي معك في فرق بين واحد أنا مستعد وبعدين بغيب معش ببين، أو في فرق بين واحد عنده استعداد، يعني عنده حرقة من الداخل أريد أن أزكي علمي، ولا أريد أن أذهب إلى مكان يقال لي نعم ثم أترك. يا رجاء يا شيخ أنا أريد أن أعمل في الدعوة إلى الله في هذا المجال. فهذا في صحيفة صديقه الغزوي، هنيئا لكم يا أهل غزة. فلعل كلمات قلتها لأخيك ولزميلك ثم قدر الله لك الوفاة لعلها تنفعك في قبرك. ونحن الآن في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة نذكر فيها ما ينفع الميت في قبره وما يضره في قبره. فمما ينفعه في قبره كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولد صالح اللهم أصلح ذرارينا، أو علم ينتفع به تتركه للأمة، أو صدقة جارية. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا ويتقبل ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا خصوصا في هذه الليالي وهذه الليلة بالذات بركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، وصلنا معكم في هذه السلسلة المباركة إلى أسباب عذاب القبر، وكلنا يسأل هذا المقام العظيم الذي سنمر عليه شئنا ما بينا، ما في حدا يتخطى هذا المقام. سأل أحدهم بالأسئلة بين الأذان والإقامة امبارح، الذي مات غرقا حريقا نسأل الله السلامة، فيه انفجار إلى غير ذلك، هذا ليس له قبر، هل يعذب أو ينعم؟ طبعا بلا أدنى شك، ولو ليس له قبر ولو لم يدفن فالعذاب والنعيم متعلق بالروح، وهذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فما أسباب عذاب القبر وكيف تنجو من العذاب؟ مر صلى الله عليه وسلم كما صح عنه بقبرين، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان، حديث صحيح. فقال وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. ما هو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فكان يمشي بين الناس في النميمة. أول سبب من أسباب عذاب القبر. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما معنى النميمة؟ النميمة لها معنى آخر اسمه قتات. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة قاطع رحم. من هو القتات الذي يقطع الأرحام؟ ومن هو صاحب النميمة النمام؟ ويل لكل همزة لمزة، هماز مشاء بنميم. هو الذي ينقل الكلام بين الناس بنية القطيعة. ليك أنا بحبك صدقني، ما بدي إلا الخير، بس أنا كنت قاعد معهم وسمعتهم بيحكوا عليك، أنا ما قصدي شيها، ما تفهمني غلط. وهذا الأمر شدد به النبي صلى الله عليه وسلم حتى منع صاحبه من دخول الجنة. وروي أن أحدا ذهب لشراء عبد فاستسهل موضوع النميمة، فسأل عن عبد أعجبه، فقال له صاحب العبيد: هذا ممتاز في كل الأبواب إلا أنه عنده خصلة أنه نمام، ما بيعرف يسكت، أينما كان يحمل الحديث ثم ينقله، ما بيحب يشوف اثنين متصالحين، ما بتزبط معه يشوف إخوة متفقين، ما بتزبط معه يشوف جيران عم بزوروا بعضهم، ما بتزبط معه اثنين ثلاثة خمسة مجموعة بعمل إسلامي دعوي متفقين، كيف زبط معهم؟ يفرح إذا فرق ويتضايق إذا اجتمع الناس، ثم يذهب فيأخذ هذا على حدة وهذا على حدة ويتكلم معهم بصيغة الناصح الأمين. ويا إخواني في الله، أمراض اللسان هذه بدها سلسلة لحالة، نسأل الله السلامة. كثير من شبابنا الملتزم يقع بها ويستسهلها وهو يصلي، وقد يكون ممن يقوم الليل ويبكي ويصوم ويقرأ القرآن ويذكر الله ويخرج الزكاة ويذهب للحج ويذهب للعمرة، لكنه بعد الحج وبعد العمرة وبعد القيام وبعد الصلاة وبعد الدعاء إذا خلا مع أحد يتكلم معه بالنميمة. فقال هذا الرجل: هذا العبد جيد لكنه نمم. فاستخف بهذا فأخذه للبيت. فبعد فترة قال لزوجة مولاه، إني صاحب البيت، قال: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك، فإذا أردت أن توقفي هذا الأمر فدعيه لينام، فإذا نام فاذهبي واقطعي شيئا من لحيته بالموس ثم أخبرك ماذا تفعلين بها. ثم ذهب إليه فقال له: إن زوجتك اتخذت خدينا، يعني اتخذت خليلا، اتخذت رجلا آخر تصاحبه، وإذا أردت أن تعلم ذلك وتريد قتلك، وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فأظهر لها أنك تريد أن تنام فستأتي إليك لقتلك. قال: وفعلا ذهب الرجل وأوهمها أنه نائم، فجاءت بالموس وأرادت قطع شيئا من لحيته، فاستيقظ فأخذ الموس فقتله. فجاء أهلها فعلموا بالخبر فقتلوه، فجاء أهله وتقاتلوا مع أهلها فوقع القتال وسفكت الدماء ومات المئات بين أهل القرية. بسبب من؟ أقسم لكم بالله، أنا هذا رأيته وسمعته، كم من عوائل فرقت، وكم من إخوة لا يتكلمون مع بعضهم، لا أقول لأيام بل لأشهر وسنوات، وكم من قطيعة رحم أقيمت بسبب كلمة نميمة لا يلقي لها بالا، هو مفكر حاله ما عمل شيء، ما عمل شيء، بعدين بيعمل هيك، بيمسك عبايته بيعمل هيك. الله يرحمنا، انا ما خصني، بس بلشت المشكله، بدأت هالناس ببعض، رجع الامور بترجع بالسلسله، واحد نقل الكلام. لذلك ورد في الاسرائيليات ان موسى عليه السلام مره طلبوا منه ان يدعو الله جل جلاله بسبب قله المطر، فدعا الله ثم دعا الله ثم دعا الله فتاخر، فسأل الله جل جلاله، قال: يا موسى لا أستجيب لكم وفيكم نمام. فقال: يا ربي من هو؟ قال: أنهاكم عن النميمة وأنم عليه، أطلب من بني إسرائيل أن يتوبوا. فتابوا جميعا إلى الله فأنزل الله المطر. النمام يا أحبة في الله التعامل معه كالتالي: أولا تكذب كل من نقل لك خبرا عن أحد، عم بيحكي عليك على تجارتك، عم بقول انك انت بتغش الناس، عم بيحكي عليك وعن مرتك وعولادك، من جاء قل له سامحوني هيك هيك بالصريح حتى الناس تفهم وتعلم، قل له انت كذاب، ولو كنت تعلم فعلا انه ينقلك قل له انت كذاب، سهم رميت به فلم يصبني، لما حملته وطعنتني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: امرنا ان نكذب النمام، والذي ينم لك ينم عليك، الذي يحمل لك كلاما عن أحد يحمل كلاما عنك لآخر. الأمر الثاني لا تصدقه، مش تقول له أنت كذاب وعجنها بتقول تعرف شو والله رايح افتح مشكل معهم، انا افرجهم كيف يحكوا علي، والله لطوه من المحل، والله لطلقه، والله لاعمل. ما تاخذ قرارات بسبب نميمه، كل قرار يؤخذ بسبب نميمه قرار باطل. اولا تكذبه، ثانيا لا تصدقه، ثالثا لا تتجسس خلف من نم لك عليه. كذبته بس بيناتنا بدي اتاكد كمان، ما يمكن معه حق. شوف لي شوف لي شوف لي الوضع، روح اقعد معهم بس تتجسس شو عم بيحكوا فعلا، معناها كلامه وقع في قلبك. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فطريقة التعامل مع النمام تكون هكذا. وإذا وقع من أحدنا نميمة فعليه أولا أن يتوب إلى الله جل جلاله، والتوبة إلى الله من المعاصي التي بينك وبين الله يكفي فيها التوبة، والتوبة من المعاصي بينك وبين العباد لا بد أن تستسمح من العباد. الآن تذكر، إذا لا قدر الله وقعت منك نميمة في يوم من الأيام، عد إلى من نممت عنه ثم استسمح منه وأصلح بين المتخاصمين. الأمر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: كان لا يستتر من بوله. إيش يعني لا يستتر من بوله؟ يعني لا يتطهر من بوله. والله يا إخواني، من سنوات بفضل الله من درس الفقه، غالبا غالبا ما درسنا مرة باب الطهارة، باب الاستنجاء أي طلب النجاة من النجاسة، إلا رأينا الكثير الكثير من أبناء المسلمين ومن بنات المسلمين لا يعلمون أبسط أحكام الطهارة. لطالما دخل إلى الخلاء وقضى حاجته أعزكم الله وخرج ولم يستبرئ من بوله ولم يتطهر من بوله. والله جل جلاله مدح أهل الطهارة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ووصف أهل المدينة فقال: يحبون أن يطهروا. وهذه الطهارة من سلامة نفس المرء. يسأل بعض أنه بروح أحيانا بالمطار أو بعض المطاعم أو بالسفر، يقول لي: شيخ عجيب، أدخل إلى بيت الخلاء فلا أرى الماء للتطهر. هذا لا يخالف فقط الدين بل يخالف الفطرة، كيف يمكن للمرء أن يقضي حاجته ولا يتطهر؟ لذلك من أسباب عذاب القبر عدم التطهر. كذلك يا الحبة في الله، من أسباب عذاب القبر الغلول. إيش الغلول؟ سيدنا أبو رافع رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أبو رافع الحديث في المنذر في الترغيب والترهيب بسند صحيح، يقول: كان صلى الله عليه وسلم بعد العصر يذهب إلى بني عبد الأشهل يتكلم معهم يعني عن الله، ثم يرجع قبيل المغرب إلى المسجد. ففي الطريق مر بالمقبرة فقال صلى الله عليه وسلم: أفن أفن أفن. فقال أبو رافع: فتوقفت، فكرت عم يتكلم عني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ قال: يا رسول الله تأففت مني. قال: لا. قال: ممن إذن؟ قال: من صاحب هذا القبر، أرسلته مرة ليجبي أموال الناس، يعني تقول له روح اجمع الزكاة من الناس. قال: فغل درعا، فكتب له درع من نار يغل به الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني راح بعث النبي عليه الصلاة والسلام: جيب لي من هالقرية ضرائب، غنائم، زكاة، صدقات إلى غير ذلك. فجمع جمع جمع الإغراض، عجبته درع، جاكيت، درع تلبس في الحرب، قام ضبع جنب، هذا خليه جنب لي درع بسيط. شوف برواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم عن رجل استشهد معه في أحد، قال: إني رأيته في النار في عباءة غلها. بعتك صاحب العمل، أنت موظف، قال لك: جيب لي من هون ومن هون، في شغل عجبتك حطت بالجيبة والفتوى جاهزة. الشيطان بيجي، هو طب صراحة المعاش مش عم يكفي، انت المعاشك لازم يكون بالضبط 500 دولار، هو عم يعطيك 400 دولار، هدي قيمتها 100 دولار، خلاص شرعا جائزة. عم اعطيكم مثال كيف الشيطان بركب الفتوى. بتصير لا، انت مش اقل قليل تحس بالذنب مثلا، يا الله معقول انا، لا بتصير تحس 100% حلال. لا هي يعني بعد شوي بتكذب الكذبة مرة اثنين ثلاثة، تشعر كأنه هو اعطاك اياها. أسأل الله السلامة. هذا كان يشتغل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله صلى الله عليه وسلم فعاد بدرع غلها، فقال عليه الصلاة والسلام رأيته بها في النار. وهذا كذلك التوبة منه لا تكون فقط قل استغفر الله، إن كان لأحد حق عندك لا تقبل التوبة حتى ترد الحق. طبعا بتقول لي شيخ صعبة يمكن ما يقبل، أرسلها مع أحد، ليس من الضروري أن تخبره اسمك، أرسلها مع أحد وقل له إن فلان كان قد أخذ منك أو أحد من الناس أخذ منك شيئا وها قد رده إليك ويريدك أن تسامحه، وهذا بإذن الله تعالى يكفيك. وإذا جاءك أحد يا إخواني، هذه نصيحة من باب آخر، إذا جاءك أحد وأراد أن يتوب من معصية وقع بها في السابق معك فسامحه وأعنه على التوبة. كذلك من أسباب عذاب القبر، تخيل يا إخواني شوف الأشياء البسيطة، قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر إزاره من الخياء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. عبايتك أو بنطلونك أو إزارك لابسه إذا كان تحت الكعب بنية الخيلاء، حتى ما نصير كل واحد يطلع بالتاني كل بصير بالنار، لا، بنية الخيلاء، يعني هو يريد أن يطيل ثوبه، وهذه حسب الأعراف، يعني في بعض الدول إذا ما لبس عباية هيك بتشحط على الأرض فبيحس حاله يعني ذميم، وبيطلع على بعض المقصر عباياته فبيشمئز من منظره. والسنة أن تكون العباءة فوق الكعب، إذا نزلت عن الكعب ليست بنية الخيلاء لا بأس بها، لكن خلاف السنة، لأن أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، لأنه أبو بكر كان ضعيف كتير، فكان كل ما يلبس السروال له ينزل، فسئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال لست أنت منهم، يعني أنت ما تقصد الخيلاء. فالذي يجر ثوبه بنية الخيلاء يعذب بهذه النية في القبر. إذا استطعنا نطبق كمال السنة تكون أثوابنا أعلى من الكعبين فهذا أقرب للسنة وأنقى للثوب. وأختم بالسبب الأخير، وطبعا الأسباب عذاب القبر كثيرة، لكن أختم بهذا. في رحلة الإسراء والمعراج عندما عرج بنبيكم صلى الله عليه وسلم إلى السماوات فصار جبريل عليه السلام يريه أحوال الناس، شوف المنظر اللي شافه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رجلا نائما وفوق رأسه رجل يحمل صخرة ثم يلقيها على رأسه فتثلغ رأسه، تفدغ بتفجر له رأسه، قال ثم يتدحرج الحجر فيذهب الرجل الواقف ليأخذ الحجر فيرجع إليه فإذا برأسه يلتئم كما كان ثم يضربه بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدحرج الحجر فيأتي بالحجر ثم يرجع إليه وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أخي يا جبريل من هذا؟ مين بيطلع يا إخواني؟ قال يا رسول الله هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني فجر، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. لذلك أسأل الله جل جلاله لي ولكم يا إخواني الآن إنه يا رب يا رب يا كريم يا من كنت قذنا للسحور، يا ربي لا تحرمنا من صلاة الفجر في جماعة بعد رمضان، قولوا أمين. إنوها الآن أنتوا بالسجود بروحوا لربي، أنا زلمة بعترف صار عمري 20-30-40-50 سنة بالفجر مقصر كتير، يا ربي لكن نويت إن شاء الله تعالى من بعد رمضان أن لا أترك الفجر إلا في جماعة. كذلك الأخوات تصلي الفجر في بيتها على الوقت إن شاء الله، مش نصلي الفجر بعد الشروق. هذه مجمل من أسباب عذاب القبر، ثم نكمل شيئا منها غدا، ثم ننتقل إلى المحطة الأخرى بإذن الله تعالى، وهي محطة البعث. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.